برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا وعلمائنا والمسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تدخلنا الجنة أن تدخلنا الجنة أن تدخلنا الجنة. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبِّت حجَّتنا وسدِّد ألسنتنا وأصلِح قلوبنا. اللهم أعِنَّا ولا تُعِن علينا وانصُرنا ولا تنصُر علينا وامكُر لنا ولا تمكُر علينا واهدِنا ويسِّر الهُدى لنا وانصُرنا على من بغى علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم هؤلاء عبادك اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا في مكان مبارك وفي زمان مبارك وفي ليلة شريفة. اللهم تقبل منا ومنهم صالح الأعمال. اللهم أعطِ كل واحد منا سؤله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق علماء المسلمين إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. اللهم وفقهم إلى الاجتماع والائتلاف. اللهم أبعدهم عن التفرق والخلاف يا ذا الجلال والإكرام. وأنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان وأصلِح أحوالهم واحقِن دماءهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.